إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسر المسالك للشيخ محمد بشار مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من المعاملات المالية وثلاثة أرباع الفقه، وبقي لنا الربع الأخير المتعلق بالقضاء وما بعده من الشهادات والجنايات والحدود والعتاقات والفرائض وما إلى ذلك. وحيث يقول الناظم رحمه الله: باب القضاء والشهادة. أهل القضاء عد، وإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد، وذكر ذو فطنة ويستحب نزاهة، حلم غنى علم نسب، ومستشير لا بدين وورع، وكره في مجلس الحكم بيع، وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي، ونفذوا حكما قضاه ذو صمم، وعزله فورا كالعمى وكالبكم في مجلسه، يسوي بين الخصما ولو يكون كافرا ومسلما، فيبدأ الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام، فيدعي هذا بمعلوم وجب، ويسأل المطلوب عن أصل السبب، فإن أقر حكم وإلا البينة يقيمها الطالب في معينه، أو يحلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالي لا دعوى التهم، وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل. طيب، القضاء عرفه بعض علماء المذهب: الحكم هو الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام، وأما القضاء فعرفه بعض علماء المذهب بقولهم، طبعا بخلاف الفتوى فهي إخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، يقول له الحكم كذا وكذا، لكن هل يستطيع أن يلزمه المفتي؟ لا. أما الحكم القاضي مثلا الحاكم فإنه يلزم، وأما القضاء فقيل هو حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده، حكم حاكم يعني قاضي مثلا أو محكم، الحاكم يكون من قبل السلطان هو الذي يعينه، وأما المحكم فإنه يكون من قبل الخصمين، يعني يرتضيان مثلا حكما يحكم. والقضاء فيه مصلحة عظيمة من فصل الخصومات ومنع الناس من الاعتداء بعضهم على بعض. فإذا حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده ليرتب على ذلك يعني مقتضاه، ليرتب على ذلك مقتضاه. قال هو بدأ، هو سيتكلم أيضا عن الشهادات ويأتي الكلام عليها اليوم، نتكلم عن أو الليلة نتكلم عن القضاء. أهل القضاء يعني الذي هو أهل للقضاء لا بد فيه من أربعة شروط. الأول عدل، عدل الشرط الأول هو العدالة، والعدالة هنا قال علماء المذهب المقصود بها عدالة الشهادة لا عدالة الرواية، لأن هناك عدل شهادة وعدل رواية. هذا أو هذه تجمع خمسة أوصاف، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. عدل شهادة له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. طيب، قال لأنه يعني لا يمكن أن يحكم بشهادة عدول، لا بد أن يكون عدولا وهو غير عدل، فلا بد أن يكون عدلا، هذا شرط صحة في قضائه عند مالكية رحمهم الله تعالى، ولهذا قالوا غير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه، هذا بالنسبة للقضاء. طيب، وإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد، وذكر ذو فطنة، هذه الشروط الأربع. فمنها أن يكون ذكرا، فلا يصح من القضاء من أنثى ولا خنثى، لابد أن يكون ذكرا محقق الذكورة عند جماهير أهل العلم، فالمرأة لا تكون قاضية. ومن ذلك الفطنة بأن يكون، فلا يصح القضاء من بليد مغفل ينخدع بتحسين الكلام، يعني من الخصوم، ولا ينتبه لما يوجب الإقرار أو الإنكار وتناقض الكلام. فالفطنة ما هي؟ الفطنة قالوا جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام، جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام. لكن قالوا يعني الأفضل أن يكون متوسطا في ذلك، ولا يكون شديد الدهاء. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا كان شديد الدهاء ربما حكم بالفراسة بكسر الفاء، وهذا فيه ترك لطريق الحكم الشرعي، أنه أن يحكم بالظاهر لا يحكم بإيش، بالمبالغة في إيش، في تتبع الأمور مثلا بقرائن بعيدة أو كذا، لا، يعني ينبغي أن يلتزم المنهج الشرعي الذي سيبين بعد قليل في كيفية الحكم بين الناس، لأن الحكم يؤخذ فيه بالظاهر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما يقطع من النار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالظاهر، إنما أنا بشر، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخي. هذا حديث الصحيحين من سلم، وهذا يدل على الحكم بالظاهر وبالحجاج على حسب الظاهر. ولهذا سيأتي معنا أن القاضي لا يقضي بعلمه. ما معنى لا يقضي بعلمه؟ يعني مثلا لو مر بشخص يقتل شخصا، ثم رفعت له قضية يدعى فيها على هذا الإنسان أنه قتله، فما استطاع أهل القتيل أن يقيموا بينة، هل يجوز له أن يقول أنا أعلم أن فلان هذا قتل فلانا ويقضي به؟ لا، لأن هذا يفسد القضاء. طيب ماذا يفعل؟ هل معناه أنه يقضي بالباطل ويبرئه؟ لا، وإنما يرفع القضية إلى غيره ويكون شاهدا فيها، يعني يرفع القضية إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا. فالقاضي لا يقضي بعلمه، يعني ما يعلمه من غير طريق الطريقة الشرعية، وهي البينات وكذا، والطريق الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. طيب، هذه ثلاثة شروط. الرابع الفقه والعلم بالأحكام الشرعية، لأنه لا يصح أن يكون القاضي جاهلا بها، ينبغي أن يكون فقيها في الأحكام التي ولي القضاء بها، فلا يشترط أن يكون عالما بجميع الأحكام، بل إذا كان ما يقضي فيه أن يكون عالما به. طيب، وهل يشترط فيه الاجتهاد في علمه هذا؟ هذا فيه خلاف، مشى الناظم تبعا للشيخ خليل على أنه يشترط، ولهذا قال: وإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد، معناه أنه لا يجوز أن يولى المقلد إلا عند انتفاء المجتهد. ولكن قالوا المعتمد في المذهب أن هذا ليس بلازم وليس بشرط، وأنه يكون يجوز أن يكون مقلدا ولو عند وجود المجتهد المطلق. طيب، حتى لو كان مثلا مجتهد مذهبين أو مجتهد فتوى أو كذا، فقالوا الصحيح أن هذا الترتيب مندوب وليس واجبا، وهذا فيه خلاف. الشيخ خليل مشى على أنه شرط، وصاحب الأقرب مشى على أنه ليس بشرط، وقالوا هذا هو الأصح، فقالوا هذا هو المعتمد، خلافا لما مشى عليه الشيخ خليل، والناظم تبع خليلا. قال: ويستحب. الآن سيبدأ في أوصاف مستحبة في القاضي، ليست شرطا وليست واجبة. فمنها النزاهة، أن يكون نزها، يتنزه عن الأشياء التي لا تنبغي. مثلا أن يكون كثير النزاهة والبعد عن شوائب الطمع وما لا يليق من سفاسف الأمور، بأن يكون كامل المروءة. ومن ذلك أيضا الحلم، حتى لا، لأنه إذا، لأن الحليمة، يعني الحلم مظنة الخير والكمال، وسوء الخلق مظنة الشر والظلم وأذية الناس بغير حق، لأنه إذا كان يتعجل ويغضب فإنه يوشك أن يظلم الناس وأن يعتدي عليهم، خاصة أن القاضي قد يتعرض لما يسمى في عصرنا بالاستفزاز، يقولون له مثلا أنت ظالم وأنت كذا وأنت كذا، فإذا كان سريع الغضب قد يعني يقع في ما لا يحمد عقباه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى، قد منع القاضي أن يقضي وهو غضبان، لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. طيب، أيضا من الأوصاف المطلوبة غنى، هذا مستحب، لا يكون فقيرا، أن يكون غنيا، وأن يكون، لأن هذا مظنة التنزه عن الطمع في ما في أيدي الناس خلاف الفقير، ولكن هذا ليس بلازم، لكن إذا وجد فهو صفة كمال في القاضي. علم، العلم يعني لعله يقصد العلم الزائد عما يقضي عليه كما تقدم، أما ما يقضي فيه، أما ما يقضي فيه فلا بد أن يكون عالما به، هذا شرط صحة كما تقدم. طيب، نسب، يعني أن يكون معلوم النسب، لأن مجهول النسب لا يهاب ويتسارع الناس في الطعن به. ومستشير، يعني يستحب له أن يستشير أهل العلم، وأن يحضر مجلسه العلماء، أن يحضر مجلسه العلماء ليظهر الصواب ويشاورهم، وهذا قالوا في مشكلات المسائل، وأما الضروريات فلا يحتاج فيها إلى ذلك. لا بدين، يعني من الصفات المستحبة في القاضي، صفات الكمال، ألا يكون مدينا، وهذه صفة غير صفة الغنى، لأنه قد يكون غنيا وعليه دين، فيستحب ألا يكون ذا دين، لأن المدينة منحط الرتبة عند الناس. وكذلك المحدود، يعني يستحب ألا يكون محدودا، لأن المحدود أحط من المدين عند الناس. طيب، وورع، يعني يستحب أن يكون له ورع وخشية حتى يبتعد عن يعني ما الطمع في ما في أيدي الناس والشبهات. وكره في مجلس الحكم بيع، قال لك يكره، يعني ينبغي أن ينزه مجلس الحكم والقضاء عن أن تكون فيه صفقات للبيع وما إلى ذلك. وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي، قال لك هناك شرط خامس اشترط في الإمام الأعظم خاصة، ولا يشترط في القضاء ولا في الولاة، وهو أن يكون قرشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاضت عنه الأحاديث بذلك، فقال يعني في الصحيحين أنه لا يزال هذا الأمر في قريش، لا يزال الناس تبعا لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي منهم اثنان إلى آخره، في أحاديث متعددة، قدموا قريشا ولا تقدموا، ولا يزال هذا الدين مستقيما، يعني كان 12 خليفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال كل من قريش إلى آخره، أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب. فلا بد في الإمام الأعظم أن يكون قرشيا، طبعا هذا في إمامة الاختيار، يعني ابتداء هكذا يكون، لكن إذا تغلب فمن تغلب وجبت طاعته إذا استتب له الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تغلب عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فضلا عن أن يكون قرشيا ولا عربيا ولا أي شيء، المهم أنه إذا استتب له الأمر وجبت طاعته، وهذه إمرة الاضطرار، حينئذ لا يشترط القرشية في هذا بلا إشكال. وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي، ينتسب إلى قريش، ولا يشترط أن يكون هاشميا ولا عباسيا ولا علويا، لا يشترط، المهم أن يكون من قريش عموما، وقريش هم فهر على الأصح، والجمهور على أنه النضر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فهر بن مالك بن النضر، لأن جميع قريش يعني. قال العراقي في ألفيته في السيرة، أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر. قال ونفذوا حكما قضاه ذو صمم وعزلوا فورا كالعمى وكالبكر. قال لك أيضا من الأحكام من ما يجب في القاضي وليس شرطا، يعني واجب غير شرط، أن يكون سميعا بصيرا متكلما، هذا واجب غير شرط، وبالتالي لا يجوز تولية أصم ولا أعمى ولا أبكم، لكن إن كان إن حتى ولو طرأ عليه ذلك، لكن إن قضى بعد أن أصابه ذلك ووافق الصواب، إذا فقد حاسة واحدة ليس أكثر لا أكثر، فإنه ينفذ حكمه إذا وافق الصواب، ولهذا قال ونفذوا حكما قضاه ذو صمم كالعمى وكالبكم، هذا كله إذا كان قضى وهو أصم فوافق الصواب، أو أعمى فوافق الصواب، أو أبكم فوافق الصواب، فإنه ينفذ، ينفذ حكمه، لكن اعزله فورا، يجب عزله. لكن هل هذا شرط في صحته حكمه؟ لا، ليس شرطا، ولهذا نفذ حكمه إذا وافق الصواب. قال بعد ذلك: لكن قالوا إذا فقد حاستين من هذه صار لا ينفذ حكمه، إذا فقد مثلا البصر والكلام مثلا وكذا، بل في معاملته خلاف. استظهر بعض علماء المذهب عدم صحتها أصلا، يعني حتى في البيوع. وأما فاقد الثلاثة فلا يجوز معاملته، إذا كان أصم أبكم أعمى فلا يجوز البيع له ولا الشراء منه، لأنه كيف تستعامله؟ لا يسمعك ولا يراك ولا يستطيع أن يكلمك. طيب، في مجلسه يسوي بين لعلنا نختم بهذا البيت حتى لا شقاء على الناس. في مجلسه يسوي بين الخصماء ولو يكون كافرا ومسلما، يعني يجب على القاضي أن يسوي بين الخصماء ولا يعني يخص بعضهم مثلا في الجلوس أو في غير في يعني بما يميزه، لئلا ينكسر خاطر خصمه عن الإدلاء بحجته. انظر إلى هذا العدل العظيم في دين الإسلام. بل هذا لو إذا كان مسلمين، بل قال لك ولو يكون كافرا، ولو قال وإن يكون كان أفضل، يعني حتى لأن إن جازم وأما لو فالأصل فيها أنها غير جازم، هذا هو الأصل، إن كان قد يكون هناك يعني أشياء، لكن كان لا يكلف كثير اللهم إلا أن يكون قصد بهذا الرد على خلاف مثلا، لأن لو في اصطلاح بعض العلماء كالشيخ خليل هو رد على خلاف مذهبي. طيب، قال ولو يكون كافرا ومسلما، يعني أنه حتى لو كان مثلا أحد الخصمين نصرانيا والآخر مسلما مثلا أو نحو ذلك، فإنه يسوي بينهما في الجلوس ونحوه. فالبعض العلماء قالوا حتى في النظر، حتى في كذا. نعم، وفعلا قال هنا المحشي الصاوي قال ورد على المبالغة بالمبالغة على ابن الحاجب القائل بجواز رفع المسلم على الذمي ونسبه في التوضيح لمالك كذا في البناني. إذن هذا لرد خلاف، ولعله لهذا يعني أصر على لو، وإن كان صاحب الأقرب عبر بإن، وعلل ذلك بأن التسوية من العدل والعدل مع الكافر واجب، وهذه التسوية واجبة، قال نص على ذلك محشي الشرح الصغير. قال الشارح ولما أنهى الكلام على اللقطة شرع يتكلم عن القضاء والشهادة، فقال باب القضاء والشهادة إلى آخره. قال قوله باب، والباب لغة يطلق على فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، واصطلاحا اسم لجملة من المسائل المشتركة في معنى يعني يجمعها. وقوله القضاء وهو لغة الحكم والإلزام، وقد جاء في القرآن لمعاني كثيرة، فمنها الأمر كما في قوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وجاء بمعنى الموت نحو قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، وجاء بمعنى الإرادة نحو قوله تعالى فإذا قضى أمرا، وبمعنى الأداء كما في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، وبمعنى الفراغ نحو. وهذا معنى الفراغ هو من المعاني الرئيسة في معنى قضى الشيء، فرغ منه وكذا، وانقضى الشيء معناه فرغ وانتهى. وبمعنى الفراغ نحو قوله وقضي الأمر، وبمعنى الفعل فقد ما أنت قاضي. في الاصطلاح صفة على حكمية توجب لموصوفها نفوذ الحكم الشرعي لعلها ولو بتعديل أو تجريح، لا في عموم مصالح المسلمين، فيخرج التحكيم لأنه غير عام، ويخرج أيضا ولاية الشرطة وأخواتها. إذن هذا تعريف لطيف، صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ الحكم الشرعي ولو بتعديل أو تجريح. طيب، والشهادة وهي لغة البيان، ولذا سمي الرسول شاهدا والعالم كذلك، لأنهما يبينان الحق والباطل، وفي الاصطلاح هي قول يجب على الحاكم سماعه والحكم مقتضى إذا لم يوجد يعني مانع. وبعضهم يقول كما قال صاحب المراقي شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكي، يعني إذا كان إخبارا عن أمر مخصوص في ترافع للقاضي، وقد سبق معنا أنه إخبار بحق لشخص على غيره. فسبق معنا أن الإخبار بحق الغير على النفس يسمى إقرارا، والقول بأن للنفس حقا على الغير هذا يسمى دعوة، وأما حق إثبات حق الغير على الغير فهذا يسمى شهادة. أن تقول مثلا زيد له حق على عمرو، هذه شهادة. وأما النفس عن النفس طبعا لا معنى لها، ولهذا لا ليست يعني واردة هنا. قال: أهل القضاء عدل، وهو من يضع الأمور في محلها، وينبغي أن يكون مجتهدا، فإن لم يوجد مجتهد وهو الذي يستنبط الأحكام من أصول الشريعة. والأصل في هذا ما رواه أبو داود عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: اجتهد رأيي ولا آله ولا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد القاضي الذي علم الكتاب والسنة والإجماع وقال الصحابة في مسألة لم يجد فيها نصا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والإثم مرفوع يعني. وأما مع وجود النص فالاجتهاد، لأن الاجتهاد هو بذل الوسع فيما لا نص فيه، فيقيس المسألة على مسألة تشابهها فيما لا نص فيه، فيما لا نص ما جاء فيه عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري. وعليه فإن ولاية القضاء تسند للمجتهدين الذين يستنبطون الأحكام من نصوصها، فإن لم يجدوا نصا اجتهدوا، فإن لم يوجد من يجتهدوا فأمثل المقلدين لأحد العلماء. والقضاء مرتبة عظيمة، من قام بأداء حق هذه المرتبة كان من الناجين يوم القيامة، وإلا كان من الهالكين. فقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب فيه والترهيب منه. الترغيب فيه إذا كان بحق يعني، والترهيب فإذا كان بغير ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، رواه البخاري ومسلم. ما أظن أن هذا الحديث في البخاري ومسلم، بل هو في السنن والله أعلم، لعلكم تراجعونه. وفي الترغيب، وفي الترغيب فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، هذا في صحيح مسلم. عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم أو أهليهم وما ولوا أو ما ولوا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار. قالوا: فما ذنب هذا الذي قضى بجهله؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم، رواه الحاكم. بهذا اللفظ يعني فيه غرابة، لكن أصله موجود معروف. واشترط في المجتهد معرفة ستة أشياء: الكتاب، ومعرفته تحتاج إلى أن يعرف منه الخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة والمجملة والناسخة والمنسوخة والمحكمة والمتشابهة والآيات المتعلقة بالأحكام نحو 500 آية. ومعرفته، وهذا يعني في من العلماء من رده، ومعرفة السنة والإجماع والاختلاف والقياس وشروطه وأنواعه وكيفية استنباط الأحكام ولسان العرب، وكيفية استنباط الأحكام ولسان العرب. ثم شرع يبين شروط، هذا مذكور في مبحث الاجتهاد من أصول الفقه، شروط الاجتهاد. ثم شرع يبين شروط صحة القضاء، لكن قلنا قيل إن المعتمد أنه لا يشترط في الاجتهاد، بل يجوز التقليد ولو وجد الاجتهاد المجتهد. ثم شرع يبين شروط صحة القضاء، فقال: وذكر معناه أن ذكورية شرط في صحة القضاء، فلا يصح أن تكون المرأة قاضيا ولا أميرا، وكذلك لا يصح تولية الخنثى قاضيا ذو فطنة، أي أن يكون فطنا وغير زائد في الدهاء. واشترط فيه أيضا حرية العقل والبلوغ وعدم الفسق، لكن الناظمة اكتفى، لكن اكتفى بقول عدل عن ذكر هذه الشروط، لأن هذه تدخل في العدالة. وقد قسم العلماء شروط القضاء إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب على جهة الشرطية، وهي كونه عدلا ذكرا فطنا مجتهدا إن وجد، وإلا فأمثل مقلد. وقسم واجب غير شرط، وهي كونه سميعا بصيرا متكلما، فلا يجوز تولية أضدادها، فإن ولي وحكم مضى كما سيأتي. والقسم المستحب، إذن عندنا واجب شرط، واجب غير شرط، مستحب كما قال، فلا يجوز تولية أضدادها، فإن ولي وحكم مضى كما سيأتي. والقسم المستحب ما أشار إليه الناظم بقوله: مستحب نزاهة، أن يكون نزيها النفس، لا يتعاطى سفاسف الأمور، ولا يجلس في أماكن السوق كالمقاهي ودور السينما وما أشبه ذلك. قال: حلم، أي ويستحب أن يكون حليما يتحمل الأذى. في الحقيقة السينما يعني فيها محرمات، يعني ليس الموضوع موضوع فقط أنه لا يليق أو كذا، اللهم إلا إذا كان يعني المعروض فيها يختلف عن المعتاد ففيه إشكال. قال حلم ويسأي ويستحب أن يكون حليما يتحمل الأذى فلا تحركه العواصف ولا يستفزه الغضب. غنى أي أن يكون غنيا لأن الغنى مظنة التعفف عن الرشوة وعما في أيدي الناس. علم أي زائد على علم الأحكام. قال في العاصمية يستحب العلم فيه والورع مع كونه الأصول للفقه جمع. يعني علم زائد مثلا بالأصول بأصول الفقه أو يعني علم علوم الأخرى التي غير التي يقضي بها، أما التي يحتاجها في القضاء فهذه واجب. نسب ينبغي أن يكون معلوم النسب لا مجهول النسب، لأن مجهول النسب لا تهابه الناس ويتكلمون فيه طعنون فيه. ومستشير للعلماء ينبغي أن يحضر العلماء في مجلسه ويستشيرهم فيما أشكل من المسائل. لا بدين ويستحب أن لا يتولى خطة القضاء المديان لأنه في الغالب يخضع لأرباب الدين وربما أدى ذلك إلى الحكم له بغير حق. وورع وينبغي أن يكون ورعا وهو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات. وكره أي العلماء في مجلس الحكم بيع أي البيع والشراء لئلا يؤدي ذلك إلى المحابات، وخصوصا إذا كان البيع والشراء من القاضي إلا إذا كان خفيفا معلوم الثمن. قال خليل عاطفا على ما يكره ولم يشترى بمجلس قضائه كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح. وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي وإن لم يكن عباسيا. وقريش وفهر بن مالك على الأصح والأكثرون على أن قريش هو النضر بن كنانة. قال الزين العراقي في ألفيته في السيرة يعني. أما قريش فالأصح فيه رجي معها والأكثرون النضر، وإنما اختصت الإمامة العظمى بقريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فيه. ونفذوا حكما قضاء ذو صمم أي صاحب الصمم وهو فاقد السمع إذا طرأ عليه ذلك، ليس ابتداء لأنه أصلا لا يجوز توليته وكذا. وعزله فورا أي ويجب عزله فورا كالعمى إذا طرأ عليه وكالبكم وهو فاقد الصوت يعني. قال الشيخ خليل نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله. قال الخرشي يعني أن القاضي إذا حكم هو متصف بصفة من هذه الصفات فإن حكمه ينفذ حيث كان صوابا سواء تولى وهو على تلك الهيئة أو طرأ عليه يعني، حتى لو كان ابتداء ولا وليه هكذا. قال ويجب عزله لتعذر غالب الأحكام منه والأمي كالأعمى وتجوز توليته للفتوى، لعله يقصد الأعمى ونحو يعني أن يفتي لا إشكال. في مجلسه يسوي أن يحكم بالحق بين الخصم في الأمر والقيام والجلوس بين يديه ولو يكون أحد الخصمين كافرا والآخر مسلما، يعني ولو كان النزاع بين المسلم والذمي. قال الشيخ خليل وليسوي بين الخصمين وإن مسلما وكافرا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.